بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد السفاريني رحمه الله تعالى: في الدرة المضية في عقل أهل الفرقة المرضية. فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. فصل في ذكر الصفات. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأبيات بين ما يرى أنه هو معتقد الفرقة المرضية عن السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله، وهذا حق، لكنه بعد حدوث الملائكة كلام مجمل. القرآن كلام الله فلا يتضح المذهب إلا بتفصيل. كلام الله منزل غير مخلوق، وهو يقول إن القرآن منزل، على حق أنه منزل بس الكلام، لكنه يقول إنه قديم، وإطلاق القدم على القرآن ليس بمستقيم. الذين يقولون إن كلام الله قديم أو القرآن قديم هم طائفتان: الأشاعرة ونحوهم الكلابية والسالمية. ومنهم من يقول إن كلام الله ومنه كذلك القرآن معنى نفسي لا تتعلق به المشيئة، ولا ليس بصوت ولا حرف ولا يسمع منه تعالى، فهو إذن قديم بقدمه تعالى كحياته وعلمه. وهذا قول منكر مبتدع، وهو خلاف المعقول وخلاف ما دلت عليه النصوص. والله تعالى قال ويقول، وآخرون يقولون هو حروف وأصوات قديمة في الأزل. فقول الناظم أنه قديم هذا مما يؤخذ عليه رحمه الله وعافاه، فلا يقال في القرآن أنه قديم. لكن كلام الله مطلقا يقال أنه قديم، لكن ليس قديم الآحاد بل قديم النوع. فالله لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء. أما تكليمه لموسى ليس بقديم، تكليمه للأبوين ليس بقديم، وهناك كلام سيتكلم به مع الناس يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعمون. وأشار الناظم في هذه الأبيات إلى إعجاز القرآن، وأن الله قد تحدى به الثقلين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن لا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله، بل أن يأتوا بعشر سور، بل أن يأتوا بسورة من مثله. فكان لذلك القرآن حجة وبرهانا على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم. حسبك يا نائب إله وإنا. سؤال الشيخ. نعم شيخ، هل يجوز إطلاق القديم على صفات الله عز وجل غير الكلام من باب الإخبار؟ يقال الله بصفاته قديم، ولما يقال يعني حياة الله قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. الصفات الذاتية، الصفات الذاتية نعم، أما الصفات المادية لا. لا إله إلا الله. نعم يا فارس. سبول شيخ سبول وفي كلام للشيخ عبد العزيز بن باز سبول موجود عندي، يقول: قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه. هذا في الأسماء الحسنى في غير هذا الموضوع. نعم في غير هذا المناسبة. نعم. غيره.